بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى رحمه الله من كلام على أحكام الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، فريضة، انتقل إلى الكلام على صدقة التطوع، أي الصدقة التي ليست واجبة وإنما هي نافلة زيادة في الخير. فالمسلم لا يقتصر على الفرائض وإن كان فيها الخير الكثير ولا بد منها وهي الأساس، ولكن أيضا يتزود من النوافل، إنه بحاجة إليها. ومن ذلك الصدقات، منها ما هو فرض وركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك ما هو نافلة وليس بواجب وهو ما يسمى بالتبرع، وهذا أيضا فيه زيادة الخير وبركة. نعم. فصل: وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه. كان صلى الله عليه وسلم إذا علم أن الرجل من أهل الصدقة أعطاه ولا يسأله، لأنه علم أنه مستحق وأنها له. وأما إذا تقدم إليه إنسان لا يعلم حاله فإنه صلى الله عليه وسلم ينصحه بأنه إن كان يقدر على الكسب أو كان له ما يغنيه فلا يحل له أن يأخذ من الصدقة شيئا. فلما جاءه رجلان يسألانه ورأى فيهما القوة في البدنية، قال: إن شئتما أعطيتكما، إلا أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فهي إنما هي للفقير الذي لا يقدر على الاكتساب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يوجه من جاءه يطلب منه الصدقة. واليوم كما ترون كثر السؤال والتعرض لطلب الصدقات في المساجد، حتى أشغلوا الناس عن صلاتهم وعن ذكرهم، فأصبحت التسول أصبح حرفة. وقد جاء الوعيد الشديد في من سأل الناس من غير حاجة، أنه معرض نفسه للعقوبة وأن ما يأخذه بالسؤال حرام عليه. لا تزال المسألة للرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وأخبر أن السؤال سؤال الناس يأتي يوم القيامة خدوشا في وجوه أصحابه. وأن ما يأخذونه لا يحل لهم. الذي يسأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فليقل أو يستكثر. لكن بعض الناس يبتلى إذا سأل من غير حاجة، فإنه يفتتن ويبتلى بكب السؤال والتعرض للناس عقوبة له، ويفني عمره كله في التسول عقوبة له. ولا يأكل مما يعطى أيضا، يجمع ما يعطى ولا يأكل منه، يحرم إياه. هذه عقوبات عاجلة وآجلة، السؤال من غير حاجة. والذي يسأل إذا أصاب ما يكفيه فإنه يمسك عن السؤال، لا يحل له، يمسك عن السؤال فلا يحل له أن يستمر فيه. فينبغي التفطن لهذا الأمر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الصدقات، لا يجمع المال الذي يأتيه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وحاجاتهم. وكان هو في نفسه عليه الصلاة والسلام يعيش عيش الفقراء، ولو شاء لكان من أغنى الناس، ولكنه لا يدخر شيئا مما يأتيه، بل يتصدق به. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، لا يعيش عيشة الأغنياء، وإنما يعيش عيشة الفقراء. أحيانا يجوع عليه الصلاة والسلام ويشتد جوعه، كما جاء ذلك في الأحاديث. وكان لا يدخر شيئا في بيته من النقود أو من الدراهم، بل يسرع في إنفاقها. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يتضاعف جوده ويزيد جوده في مواسم الخير كشهر رمضان، فإنه يكون فيه أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله. كان لا يستكثر شيئا أعطاه للمحتاجين، ولا يستقل الشيء من العطاء، بل يعطي بحسب ما يقدر عليه، يكثر إن كان عنده مال، ويقل إن لم يكن عنده شيء. فلا تحتقر الصدقة ولو كانت قليلة، لأنها تنفع المحتاج. قد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، فمن لم يجب فبكلمة طيبة، فلا يحتقر الصدقة إذا كانت قليلة، ولا يستكثرها إذا كانت كثيرة، لأنها في سبيل الله وفي وجوه الخير. ولما طلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتصدقوا بمناسبة حاجة عرضت، جاء رجل بمال قليل قدر ما يستطيع، فقال المنافقون جاء بمد من الطعام، فقال المنافقون إن الله غني، أو جاء بصاع من الطعام، قال المنافقون إن الله غني عن صاع هذا، وجاء رجل بمال كثير. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم التصدق جاء بمال كثير، فقال المنافقون هذا رياء. فأنزل الله تعالى فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم. وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا. كان لا يرد السائل، فإن كان كما سبق يعرف حاجته أعطاه، إن كان لا يعرف حاجته فإنه يعرضه ويبين له، لكنه يعطيه ما سأل، حتى ولو كان الثوب الذي عليه يعطيه للسائل وله بحاجة إليه. نعم. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يسر ويفرح بما يعطي احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يعطي وهو غضبان أو كاره بما يعطي، فهذا يبطل ثوابه ويتمنن على السائل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا يبطل ثواب الصدقة إذا كان كارها له أو يمن به على المعطى، إنه يكون لا أجر له، كما أن المرائي أيضا لا أجر له. فليحذر الإنسان من أن يحصل منه ما يحصل على إثر ما يبذل من المال، بل يكون طيب النفس بما يبذله، مسرورا لا متكرها. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفرح بما يعطي من الآخذ بما أخذ أو ما أعطي. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه. إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، على حاجة نفسه، كما قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في وصف الأنصار. إذا كان هذا في وصف صحابته صلى الله عليه وسلم، فكيف هو عليه الصلاة والسلام؟ إنما تعلموا هذا منه، تعلموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته. نعم. فتارة بالهدية، وتارة بالصدقة، وتارة بالهبة. نعم، كان يعطي المال على وجوه، ما يقتصر على وجه واحد، تارة بالهدية، والهدية هي التبرع بالمال للإنسان ولو كان غنيا، تبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية، قال عليه الصلاة والسلام: الهدية تسل السخيمة، يعني تذهب ما في النفوس، فإن المهدى إليه يحب المهدي بسبب الهدية، تؤلف بين القلوب. كان صلى الله عليه وسلم يتنوع عطاؤه، لا يقتصر على الصدقة على المحتاج، بل يبذل المال، يهدي أحيانا، لأن هذا يجلب المودة بين الناس. نعم. وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته، فتارة بالهدية، وتارة بالصدقة، تارة بالصدقة التي تعطى للمحتاج. نعم. وتارة بالهبة، وتارة بالهبة، والهبة والعطية بمعنى واحد، العطية والهبة بمعنى واحد. نعم. وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، وتارة يعطي على طريقة البيع والزيادة. وكان صلى الله عليه وسلم يشتري السلعة لا رغبة فيها، يشتريها ثم يردها إلى البائع ويرد الثمن، كما حصل هذا منه مع جابر رضي الله عنه في قصة الجمل، لما أعيا الجمل يعني تعب في السير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسره من قبل، ثم قال: أتبيعني إياه؟ فباعه إياه، اشترط حملانه إلى المدينة، اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة جاء جابر فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بموجب البيع، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رده ورد ثمنه إلى جابر. وكان هذا من أنواع بذله للمال. نعم. وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه، وتارة يقترض الشيء، والقرض معروف، القرض معروف، وهو أن المحتاج يطلب مبلغا من المال ينتفع به ثم يرد بدله من غير زيادة مشترطة، من غير زيادة مشترطة، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض زيادة، هذا ربا، هذا ربا القرض. أما إذا لم يشترط وإنما المقترض هو الذي بذل الزيادة تفضلا منه فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض عند الحاجة ثم يرد القرض إلى صاحبه ويزيده، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ويقول إن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، لأن هذا من مكارم الأخلاق، لأنك لو رديت الهدية على صاحبها أثر هذا في نفسه، أثر هذا في نفسه ووجد حرجا. كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها أكثر منها، كل هذا من أجل جلب المودة بين الناس. نعم. ويكافئ عليها بأكثر منها تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. نعم. وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله. كان إحسانه بما يملكه من المال وبحاله، كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الناس بحاله وبقوله، فيقول لهم قولا طيبا. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحب عليها، فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل. نعم. فكان يخرج ما عنده للمحتاجين ولا يدخر شيئا، لا يدخر شيئا، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه البخيل تأثر به صلى الله عليه وسلم، فصار يجود بالمال اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ما سبق أنه يجود بحاله، يعني إذا رآه البخيل فإنه يجود بالمال، يتأثر بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة. نعم. يؤثر على من خالطه، يؤثر على من خالطه بأخلاقه الكريمة، وهذا شيء معروف أن المخالط يتأثر بالمخالط، والجليس يتأثر بجليس بأخلاقه، فعلى المسلم أن يختار الخليط الطيب والرفيق الطيب والجليس الطيب حتى يتأثر بأخلاقه. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب العرد فتردى مع الردي. قد وصف صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، طيب، نوع من أجود الطيب، فالذي يجالس بائع المسك لا يعدم الفائدة، إما أن يشتري منه وإما أن يعطيه صاحب المسك، وإما أن يجد رائحة طيبة وقت جلوسه عنده. هذا الجليس الصالح. جليس السوء كنافخ الكير، إذا جلست عنده إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا. كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا، يعني أوسعهم صدرا، حتى إنه كان لا ينتصر لنفسه، إذا أساء إليه أحد فإنه لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل يعفو ويسمح. أما إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى فإنه يغضب وينتقم لله عز وجل. أما حقه صلى الله عليه وسلم فكان يتسامح به، فيحلم على من جهل عليه وتكلم عليه. جاءه رجل يتقاضى منه دينا من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يتقاضى منه دينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبادر في إعطائه، فتكلم الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه بالرجل ليوقعوا به، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يقضى دينه وأن يزاد على دينه، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا. أشرحهم صدرا يعني أوسعهم صدرا على الناس، والصبر على ما يواجه منهم. انظروا إلى صبره صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين في مكة وما يفعلونه معه صلى الله عليه وسلم وما يقابلهم به، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أثر فيهم فقبلوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، وندموا على ما حصل منهم. نعم. فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. أسباب انشراح الصدر، انشراح الصدر سعة الصدر والطمأنينة، هذه لها أسباب. من أعظم أسبابها الصدقة والمعروف، فإن الصدقة تشرح صدر المتصدق، والمعروف يشرح صدر صاحب المعروف ويوسعه. نعم. فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم انشرح صدره للرسالة على ما فيها من أعباء وما فيها من تكاليف لم يضق بها صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، شرح صدره لذلك وقام به خير قيام. نعم. وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. وهذا حصل وهو صغير، حصل وهو صغير ابن 10 سنين، وكان مع الأطفال يلعبون أو يرعون الغنم، بينما وكذلك جاءه رجلان فأضجعاه وشق صدره واستخرج منه كل خلق ذميم. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذا يشمل انشراحه بالسعة والخلق، ويشمل شرحه الحسي حينما شرح واستخرج منه كل ضغينة وكل خلق ذميم، ثم أعيد فقام كما كان عليه الصلاة والسلام. ملكان جاءه فعمل معه هذا العمل، فهو منشرح الصدر حسا ومعنا، حسا بهذا ومعنا بالأخلاق الطيبة وسعة البال العفو والصفح. نعم. وأعظم أسباب شرح صدره. وكذلك شرح صدره أيضا مرة ثانية في ليلة المعراج كما في الحديث. نعم. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. نعم، أعظم ما يشرح الصدر التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأعظم ما يضيق الصدر الشرك والكفر والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، يعني الإرادة الكونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من شدة الضيق. فالمشرك والكافر إذا حرمه الله من الهداية يجد أن الإسلام أشق شيء عليه وأضيق شيء لصدره، لأنه لم ينشرح صدره له ويتقبله، عقوبة له يعاقب والعياذ بالله بالحرمان. نعم. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. نعم، على حسب كمال التوحيد لله عز وجل فإنه يزداد انشراح الصدر، لأن التوحيد نور، نور يقذفه الله، والإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعم. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. إذا تمكن التوحيد والإيمان من قلب العبد زاد انشراح قلبه صدره وطمأنينة قلبه، وإذا نقص التوحيد فإنه ينقص انشراح الصدر. نعم. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. فمن يرد الله، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، وأما الإرادة الدينية فالله يريد من كل الناس أن يسلموا، أما الإرادة الكونية فهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية يهدي بها الله من يشاء هدايته ممن يقبل الحق ويقبل على الحق ويرغب فيه، ومن يريد أن يضله بسبب إعراضه وكراهيته للحق فإن الله يضيق صدره به ولا يقبله، فيكون كالذي يطلب منه أن يصعد في السماء ما يستطيع يصعد، مستحيل. هذا بيان استحالة الإسلام على هذا النوع من الناس. نعم. ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب. نعم. ومنها من أنواع انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله في القلب. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم. ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب وهو نور الإيمان. نعم. وفي الترمذي مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. الحديث. نعم. وفي الترمذي، وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. الحديث. نعم، إذا دخل النور القلب، نور الإيمان، نور الإيمان انشرح واتسع، وإذا خلى القلب من الإيمان أظلم. فالإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد. نعم. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه. العلم الشرعي، المراد العلم الشرعي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه. والجهل بالعكس، يضيق الصدر ويخرج الإنسان. نعم. وليس هذا كل هذه أسباب انشراح الصدر. نعم. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه. وليس هذا لكل علم، بل للموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مراد العلم الشرعي الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلم يشرح الصدر، العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي فهذا لا يشرح الصدر، هذا حرفة من الحرف، علم الصناعة، علم الاختراع، علم العلوم الدنيوية، هذه لا تشرح الصدر بل قد تضيقه. نعم. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب. مما يشرح الصدر التوبة، الإنابة يعني الرجوع إلى الله، توبة إلى الله، هذا يشرح صدر التائب. نعم. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب. كذلك من أسباب انشراح الصدر محبة الله جل وعلا، هذا أعظم أنواع العبادة، محبة الله عز وجل، وهي تشرح الصدر. نعم. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس. ما في شك، محبة الله عز وجل ثم محبة الأنبياء والمرسلين ومحبة الصالحين تشرح النفس. نعم. وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح. كلما كانت محبة الله أقوى كان الصدر أشرح، أي أكثر انشراحا. نعم. ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. نعم. الذي شرح الله صدره للإسلام والإيمان يضيق صدره إذا رأى الأشقياء والبطالين، يضيق صدره أسفا عليهم. نعم. ومنها دوام الذكر. أي من أعظم أنواع، من أعظم أسباب انشراح الصدر ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله جل وعلا تلاوة القرآن، ذكر الله التسبيح، التهليل والتكبير، وكل ما أكثر الإنسان من ذكر الله انشرح صدره واطمأنت نفسه، وكل ما قلل من ذكر الله ونسيه ضاق صدره. نعم. ومنها دوام الذكر، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. نعم. ومنها الإحسان إلى الخلق. مما يشرح الصدر الإحسان إلى الخلق، بأي نوع من أنواع الإحسان، بالمال، بالعلم، بالجاه. نعم. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه. نعم. والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. النفع بالبدن يعينهم على حوائجهم، هذا أيضا يشرح الصدر. نعم. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر. الشجاعة في الجهاد في سبيل الله عز وجل تشرح الصدر، ما أقدم على الجهاد إلا وهو محب له منشرح صدره به. نعم. وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان. سرور الروح محبتها محرم على كل جبان، ضد الشجاع، هذا ضد الشجاع. فالجبن ضيق الصدر، والشجاعة تسر الصدر وتشرحه. الشجاعة في الحق، الشجاعة في الحق. نعم. فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل. نعم. والبخيل الذي يبخل بالإنفاق في وجوه الخير لا يجد انشراح صدر، وإنما يجد الضيق، خلاف المتصدق الباذل يجد ذلك انشراح صدره. نعم. وعلى كل معرض عن الله غافل عن ذكره. نعم. حرام عليه انشراح الصدر، كل معرض عن الله منشغل عنه فإنه حرام عليه انشراح الصدر. نعم. وعلى كل معرض عن الله غافل عن ذكره جاهل به وبدينه. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. متعلق القلب بغيره. متعلق القلب بغير الله عز وجل، هذا يصاب بضيق الصدر. أما الذي يتعلق قلبه بالله فهذا يرزق انشراح الصدر. نعم. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض. قد ينشرح صدر البخيل أو ينشرح صدر الجبان، لكن هذا الشيء عارض ما يدوم. أما انشراح الصدر الحقيقي لأسبابه التي مرت فإنه يدوم ويزيد. نعم. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض. نعم. وقد يكون الإنسان ينشرح صدره بالخير، لكن أحيانا يعرض له ما يضيق صدره، هذا يزول، هذا عارض يزول. نعم. فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. نعم. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان. نعم. الانشراح الذي سببه ما في القلب من اليقين والإيمان والطمأنينة هذه ما تزول. نعم. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. ومنها أن الإنسان يخرج من قلبه الصفات المذمومة مثل الغل والحقد والكراهية للمسلمين، يخرج هذه الأمور. نعم. ومنه ترك فضول النظر والكلام. كذلك الحسد والبغضاء، الإنسان يخلي قلبه من هذه الآفات. نعم. ومنه ترك فضول النظر والكلام. نعم. من أسباب الانشراح هو ترك فضول النظر، الفضول النظر الذي لا تحتاج إليه، النظر الذي لا تحتاج إليه لأنه يشغلك عن ذكر الله عز وجل. وفضول الكلام أيضا، لأن كثرة الكلام تقسي القلب، الإنسان يقل من الكلام إلا فيما ينفع. نعم. ولا يكون ثرثارا. نعم. ومنه ترك فضول النظر والكلام والاستماع والفضول الزيادة التي لا حاجة إليها. الكلام الذي لا حاجة إليه ضيق الصدر. نعم. ومنه ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة. والاستماع أيضا لا يستمع إلا ما يستفيد منه في دينه ودنياه، أما اللي يستمع إلى كل شيء وإلى الأغاني والمزامير وإلى الأقوال الباطلة خصوصا في هذا الوقت في المحطات والإذاعات، فإن بعض الناس انشغلوا وفتنوا بها وصاروا لا يصدرون عنه. ومن النظر الذي يضيق الصدر النظر في الإنترنت، وحتى إن أهل الخبرة قالوا إنه يصاب بالإدمان الذي يداوم على النظر في الإنترنت وما يعرض فيه يصاب بالإدمان، فلا يصدر عنه ولا يستطيع أن يتخلص منه. هذه آفة. نعم. والاستماع والخلطة. الخلطة مع الناس الخلطة التي فيها خير، بذل معروف ودعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتعليم، هذه خلطة طيبة. أما الخلطة التي لا يترتب عليها شيء من المنافع فهي ضرر، وتشغلك يشغلونك الخلطاء الذين لا رغبة لهم في الخير يشغلونك. نعم. والأكل والنوم. كثرة الأكل أيضا هذه تسبب عدم انشراح النفس، وكثرة النوم أيضا هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يقلل من الأكل حتى ينشط ويقوى ويصح جسمه تنشط أعضاؤه، ويقلل من النوم لأن النوم يكسله ويربطه بالأرض ويثقله عن الحركة. نعم النوم لا بد منه لكن بمقدار، الأكل لا بد منه لكن بمقدار، كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. يكفي نقف عندها. أحسن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل المحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة فقط، أو أنه يحرم عليه أيضا صدقة التطوع؟ كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عليها، أما الصدقة فكان لا يأخذها ولا تحل له الصدقة، لأن الصدقة كما في الحديث أوساخ أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا سألني سائل وغلب على ظني أنه يشتري بهذا المال محرما كالدخان وغيره، يقول سلمك الله، إذا سألني سائل وغلب على ظني أنه يشتري به محرما كالدخان وغيره، فهل تكفي غلبة الظن بعدم إعطائه؟ نعم، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، هي قاعدة. إذا غلب على ظنك أنه يشتري به محرما فلا تعطيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا علمت من الشخص أن لديه عمل وله أولاد ويسأل من الزكاة، فهل نعطيه؟ إذا كان عمله لا يكفيه فتعطيه قدر ما يكفيه من الزكاة، أما إذا كان عمله يكفيه فلا تعطيه لأنه غني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: شاب متزوج ويدرس في الجامعة، هل يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي؟ هذا له نظام، النظام الاجتماعي، الضمان الاجتماعي له نظام، إذا انطبقت عليه الشروط طبق عليه النظام يأخذ، إذا لم تنطبق عليه الشروط فلا يحل له ذلك، ولا يجوز له الكذب والاحتيال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إعطاء النساء اللاتي يسألن عند الإشارة الضوئية في الشوارع العامة؟ إذا كان هذا فيه محذور حوادث سيارات وإلا حوادث خلقية فلا تعطهن، أما إذا غلب على ظنك أنها محتاجة وأنها فقيرة فأعطيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل سؤال ولي الأمر بأن يعطيه المال من غير حاجة ماسة داخل في السؤال المنهي عنه؟ سؤال ولي الأمر لا مانع منه، سؤال ولي الأمر لا مانع منه، أما سؤال الناس فلا، يجوز إلا للمحتاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الهدية وبين الهبة؟ الهدية غير الهبة، الهدية معناها العطية، عطية، وأما الهدية هذه يراد بها استجلاب الود، استجلاب الصداقة بين المتهادين، وقد يراد بها طلب الثواب والزيادة كالذي يهدي. فالهدية إذا كانت لمن هو أرفع منه فهذه يراد بها المعاوضة، هدية ثواب يتسمى، أما إذا كانت الهدية لأقل منه هذه صدقة، وإذا كانت الهدية لمن يساويه فهذه هدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يأتيني أحيانا مجنون ويطلب يقول يأتيني أحيانا مجنون ويطلب مني مالا مجنون ويطلب مني مالا ويريد أن يشتري به أكل، هل أعطيه من المال أو أدخل في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ تعطي وليه، المجنون لازم له ولي، فتعطي وليه أن ينفقه عليه ويشتري له حاجته، أما إذا أعطيت المجنون فالمجنون يتلف المال ولا يحسن التصرف فيه، تعرضه للضياع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم من تسأل الناس لسد طلبات أبنائها الذين ليس لهم عائل وراتب الأم لا يكفيهم لأنه زهيد، وهل لها أن تأكل معهم إذا أعطوها الناس؟ نعم، هذه لها أن تسأل إذا كان ما عنده داخل يكفيها وأولادها، الدخل الذي يأتيهم أقل من حاجتهم فلا مانع أن تطلب الصدقة، تعطى الصدقة الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من أنواع الصدقة أن أشتري من البائع الفقير لغرض مساعدته؟ هل من أنواع الصدقة أن أشتري من البائع الفقير لغرض مساعدته من دون أخذ السلعة؟ هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، إذا كان أنك تريد تشتريه منه لا تريد التملك وإنما تريد هذا وسيلة إلى إعطائه فلا مانع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سألني أحد وأنا محتاج وهو محتاج مثلي فهل أعطيه أم أخص بذلك نفسي؟ إن كانك من أهل الإيثار توثر على نفسك، يرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أما إذا كان ما تقوى على الإيثار فابدأ بنفسك. الناس يختلفون، منهم من يصبر على الإيثار منهم من لا يصبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسلم إذا تصدق بالصدقة يدخل في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ نعم، رجل من السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة. وجاء في الحديث أن المرء يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما نوع الإرادة في قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ هذه إرادة شرعية وكونية أيضا، هي تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في هداية المسلم، وتنفرد الإرادة الكونية في طلب الهداية من الكافر. الله يريد منه أنه يهتدي لكن أبى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كفر الكافر تنفرد فيه الإرادة الكونية ولا تدخل فيه الإرادة الشرعية. إيمان المؤمن يجتمعان فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا من نقوده بل يسرع في إنفاقها. سؤال: هل لا ذكرتم لنا مشكورين بعض الطرق التي كان ينفق فيها صلى الله عليه وسلم؟ هل لا ذكرتم مشكورين بعض الطرق التي كان ينفق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعتم الطرق التي ينفق فيها: مساعدة المحتاج، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم، سائر وجوه الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول في سؤاله: ما المراد بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مشكلة إذا كنت لا تعرف العلم الشرعي. العلم الشرعي هو ما جاء في الكتاب والسنة، من العقائد والحلال والحرام والأخلاق، هذا هو العلم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يشرح الصدر ما يحدث للكفار من كوارث وزلازل؟ ألا يشرح الصدر ما يحدث للكفار من كوارث وزلازل؟ وهل هذا من الإنشراح المحمود؟ لا هذه شماتة، تسأل الله العافية، ولا تفرح بالكوارث والزلازل، لأن فيها نقص على الناس كلهم، ما هو على من وقعت عليه فقط، فيها نقص على الناس كلهم. نعم. وتخاف أيضا أن تصلك، كيف تفرح بها ولا تخاف أن تصلك؟ نعم، تخاف من هذا، تسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب إعطاء من سألنا بالله؟ نعم، في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، لأن هذا حلف، حلف عليك، سألك بالله، قال: أقسم بالله أن تعطيني. نعم. وهذا من تعظيم الله، إذا أعطيته فقد عظمت الله عز وجل. الله جل وعلا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن أئمة المساجد نعاني من الذين يسألون في المساجد. من الذين يسألون في المساجد، والوزارة تطالبنا أن نمنعهم، ما توجيهكم لنا مع أنه أحيانا قد تحدث مشادة، وأحيانا يرفض بعضهم الاستجابة للنهي، ويكون فيه من التشويش أعظم مما في منعه إذا منع. علوم أن إذا ترتب على منعهم ضرر أكثر فيتركون، أما إذا انقادوا للمنع وتأثروا بالنصيحة فأنت تنصحهم وتعظهم. وأن يتركوا السؤال وإشغال الناس في المساجد عن ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا موظف وأستطيع العيش بإذن الله إذا تركت الوظيفة، وذلك لأن في العمل عندي موظفون لا خلاق لهم، وكل ما ذهبت للدوام يضيق صدري لدرجة أن صلاة الظهر من دخولها لانتهائها وأنا أصابر على انتهائها بسبب هذه الخلطة، فما نصيحتكم لي مع أني أستنكر ذلك في قلبي حتى أعود إلى منزلي؟ يا أخي، الله وسع طلب الرزق، اطلب النقل من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى تطمئن إليها وتطمئن إلى من فيها من الموظفين. اطلب النقل أحسن من طلب الاستقالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مطالعة الجرائد والصحف يعتبر من فضول القراءة؟ فضول القراءة، مطالعة كل الصحف ومطالعة كل ما كل الصحيفة، نعم هذا من الفضول. أما مطالعة ما فيها من الأخبار الجديدة ولا تأخذ منك الوقت الكثير، فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بنك التسليف والادخار يقدم قروضا صناعية للمنشآت، ولكن بشرط أن تقدم 2.5% من قيمة القرض في سبيل أن تدعم المشاريع الصناعية التي يسمونها، فما حكم هذا الشرط؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فإذا كان فيه زيادة على مشروطة على القرض هذا لا يجوز، اتركهم لا تقترب منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة أن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد، كما أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء؟ ما في شك طلب العلم، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من الجهاد الذي ليس فرض عين، وأفضل من التطوعات، لأن طلب العلم ينفعك وينفع غيرك. أما العبادة والصلاة هذه إنما نفعها قاصر عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كنت محتاجا للمال، قلت لصديقي أعطني 5000 ريال وسأردها عليك 6000 ريال، فهل يعتبر هذا من الربا؟ لا شك هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. نعم. وهذا قرض وهذا نفع مشروط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان بعض آل البيت فقيرا، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة أو من صدقة التطوع؟ والله هذه مسألة فيها كلام وفيها بحث، فلو راجعت فليفتى عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندي أخت قد تزوجت لكنها فقيرة، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي؟ إذا كانت أنها إن زوجها فقير، لماذا لا تعطي زوجها الذي ينفق عليها؟ تعطي زوجها الذي ينفق عليها لأنه هو المسؤول عنها، وإذا كان فقير. أما إذا كان زوجها غنيا فإنه ينفق عليها، يجبر على الإنفاق عليها ولا تكون محتاجة حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بكلمة الأذى في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المراد بكلمة الأذى في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ نعم، الأذى ما يسيء إلى المتصدق عليه من قول أو فعل، من قول أو فعل، لأن تضايقه وأن تحرجه. وأما المن فهو أن تستكثر ما أعطيته وتقول: أنا أعطيتك كذا وكذا وأنا صاحب فضل عليك وأنا فالمن يكون بالقول، وأما الأذى فيكون بالقول وبالفعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا موظف وراتبي أسدد منه لدين علي. يقول: أنا موظف وراتبي أسدد منه لدين علي، ويقصر علي المبلغ بعض الأحيان، ووالدي قد أغناه الله، فهل يجوز لي أن أطلب من والدي بعض المال؟ إن كان من الزكاة لا، ما يجوز زكاة الوالد لولده. أما إذا كان من باب العطية والمساعدة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل طلب الماء المقروء فيه يدخل في طلب الرقية من الراقي؟ نعم، طلب الرقية سواء بالنفع على المريض أو النفع له الماء يدخل فيه الاسترقاء، هذا الاسترقاء طلب الرقية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخبرني أحد طلاب العلم أنه الأفضل لي أن أتورق أفضل من أن أتعرض للناس بأن أطلب القرض الحسن، فهل هذا قول صحيح؟ أخبرني بعض طلاب العلم أن الأفضل لي أن أتورق تورق؟ أي نعم. أفضل من أن أتعرض للناس لأطلب القرض الحسن، فهل هذا صحيح؟ كلاهما جائز، طلب القرض هذا لا خلاف فيها، ما طلب التورق هذا في خلاف بين العلماء الأكثر، أو طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه لا يجوز، يعني حيلة إلى الربع التورق، فطلب القرض أحسن ما هي شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا لست فقيرا والحمد لله. يقول: أنا لست فقيرا والحمد لله، ولكني أسأل الناس من التجار وأهل الخير لكي أدفع ذلك للمحتاجين للأرامل والفقراء لأساعدهم، فهل فعلي هذا أثاب عليه أو أدخل في من يستعطي الناس؟ لا، ما تستعطي لنفسك، إنما تستعطي للمحتاجين، هذا وساطة في الخير، هذا خير، أن تكون وسيط خير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الكفاية للمحتاج؟ هل الأكل والشرب والسكن وغير ذلك من الضروريات؟ كفاية المحتاج هي ما يسد ضروراته من الملبس والمسكن والمركب والنفقة، هذا الذي يعطى المحتاج من أجل تسديد هذه الأمور الضروريات، الأمور الضرورية التي لا بد له منها، حتى الزواج إذا كان محتاجا إلى الزواج هذا من الضروريات، محتاج إلى سيارة هذا من الضروريات، محتاج إلى ملبس إلى مسكن هذا من الضروريات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت عندنا هذه المقولة: أعطي السائل ولو جاءك على ظهر فرس. هذا حديث، الحديث وارد: ولو جاء على فرس، لأن يعني السائل له حق. نعم. يقول في بقية سؤال سلمك الله: والناس يقصدون في هذا أن نعطي السائل حتى لو علمت أنه غير صادق في سؤاله، إذا لم تعلم أعطيه ولو جاءك على فرس، إذا لم تعلم حاله، ما إذا علمت حاله فلا تعطيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علمت أنه لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة التي تأتي لي من الناس لأوزعها. علمت أنه لا يجوز لي إعطاء الوالدين من الزكاة التي تأتي لي من الناس لأوزعها، ولكني أعطيتهم من الزكاة، فهل يجب علي إخراج مبلغ الزكاة مرة أخرى وأعطيه للفقير؟ نعم، تغرمها، تغرم الزكاة التي أعطيتها لوالديك من الموكل، وهو ما أذلك، إن كان أذلك ما يخالف، ما إذا ما أذلك ما تأخذ لنفسك ولا تأخذ لمن تحت يدك من زوجتك أو والديك أو أولادك، لأنك أمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لي إذا عطست في الصلاة أن أقول وأنا فيها الحمد لله؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: مر علينا ذكر البطالين، من هم البطالون؟ اللي ما يعملون، عشان ما تسمعون البطالة الدول واللي ما يعملون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت الشاة في الأضحية تجزئ عن أهل بيت واحد، ثم أشرك الإنسان معه أهل بيت آخر، فهل تجزئ عنهما؟ لو يشرك جميع الأمة ما في مانع، ما دام التبرع فلا مانع أن يشرك من يشاء، لا حد لذلك في الشاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح يا صاحب الفضيلة أنكم قد تراجعتم عن ردكم على كتاب التحذير من فتنة التكفير وعن كتاب صيحة نذير في خطر التكفير؟ يتمنون أن نرجع، ما نرجع عن حق إن شاء الله، ما نرجع عن حق، لكن هم مطيتهم الكذب، إذا ما جاز لهم الكلام قالوا راجع عنه فلان، إذا ما هو صالحهم يقولون هذا رجع عن فلان. هل يجيب إثبات الرجوع؟ كان هو صادق يجيب إثبات الرجوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الداعي: نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة؟ ما معنى إيش؟ وسلمك الله. ما معنى قول الداعي: نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ فهل في رؤية الله شيء من الضرر أو الفتنة؟ يعني ما يجيه ما يسبب له الحرمان من النظر إلى وجه الله عز وجل، لأنه من الناس من يحجب عن رؤية الله عز وجل عقوبة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الدجاج المذبوح الجاهز المجمد الموجود في الأسواق؟ والله ما أعرفه، ما أدري، لكن المستورد يحوم حوله الشك، فأنت من باب تجنب المشتبه تجنبه، اشر دجاج حي واذبحه، ولا خله يذبحه وانت عنده. نعم. ولا بلاش الدجاج، عندك السمك، عندك لحوم الإبل، عندك لحوم الغنم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم هذا القول: إذا مات أحد الناس قالوا فلان انتقل إلى رحمة الله، وهل يدخل هذا في القطع بأنه بالجنة أو بالنار؟ لا، هذا من التفاؤل، من التفاؤل ورجاء الخير للمسلم، ما هو من باب القطع، إنما هو من باب الدعاء له بالرحمة وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أبي كافر ومات منذ أيام، هل يجوز أن أقبل فيه العزاء؟ لا تقبل فيه العزاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. المسلم لا تفتح بابك وتستقبل الناس وتحط عشيات وتحط حفلات، هتعملون هذا حتى مع المسلم، كيف بالكافر؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هم يقولون أنه يجوز العزاء في الكافر، لكن لا تقول غفر الله لميتك، قل أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك فقط، لكن من غير أنك تفتح محل وعدة أيام للاستقبال وموايد تعمل، هذا كله من الإسراف ومن الإحراج للناس ولا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مضى علينا قول المؤلف رحمه الله في الزكاة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع في زكاة النخيل، فما معنى هذا القول؟ ما تعرف معنى يدع؟ يعني يترك يعني يخفضه من الخرص مقدار الثلث أو الربع ويثبت الباقي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ساهمت مع شخص في تجارة بنسبة معينة من الأرباح، لكن مضى عليها عدة سنوات ولم يذكر لي. ساهمت مع شخص في تجارة بنسبة معينة من الأرباح، وقد مضى عدة سنوات ولم يذكر لي وجود أرباح، ورأس المال ما زال عنده، فهل علي في هذا زكاة؟ نعم، كل ما مضى سنة تزكي رأس المال وتزكي الأرباح التي حصلت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يحول الشماغ بعد صلاة الاستسقاء أم أن التحويل خاص بالرداء كالبشت؟ الذي ورد هو الرداء، إذا بغيت تقيس الشماغ عليه شبه رداء ما يخالف، الأمر سهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم القيام للرجل عند دخوله المجلس، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ هذا القيام على رأسه جالس تعظيما له، أو القيام إذا دخل ما هو للسلام عليه وإنما تعظيما له، هذا لا يجوز. أما أنك تقوم تستقبله وتسلم عليه ما في بس. نعم.